يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الحزن والحزن خلاف السرور، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن والتأثر لمسارعة الكفرة في كفرهم الذين يسارعون في الكفر ووقعوا فيه سارعوا فيه يعني سارعوا إليه مسارعة إلى الشيء يعني دخل فيه بسرعة أنا سارعت إلى الخيرات يعني جريت عليها بسرعة سارعت إليك يعني جيت لك بسرعة لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولم يقل إلى الكفر يعني المسارعة تكون مسارعة إلى أنا أسارع إلى مش أسارع فيه مش كده يسارعون إلى ولكنه استخدم لفظ فيه على لفظ إلى ودي ذكرنا أمثالها كثيرا إن أحيانا يتضمن الفعل فعلا آخر فيكون التعدي بالأداة المتعلقة بالفعل عن المحذوف يعني لا يحزنك الذين يسارعون هو ده الفعل يسارع لكن فيه معنى الاستقرار يسارع ويستقر في الكفر لو أردنا معنى المسارعة فقط فلا يكون التعدي إلا بالحرف إيه بحرف إلى يبقى يسارعون إلى الكفر ولكنه سبحانه لما قال يسارعون في الكفر ووجدنا أن في ليس الحرف الذي يتعدى به الفعل يسارع نظر العلماء في الفعل الذي يناسب المقام ويتفق مع الحرف الذي تعدي به فوجدوه استقر يبقى سارع واستقر في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون إلى الكفر ويستقرون فيه ويبقون فيه واضح لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فهذا النهي النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه وقفة هل مسارعة الكافرين إلى الكفر واستقرارهم وبقاؤهم في الكفر شيء يحزن ولا ما يحزن شيء توم زعلانين مني ولا بتضوش علي ليه ولا مش عبرين كلامي مفروض عليه يحزن ولا ما يحزن شيء انت تحزن لما يستقر اهل الكفر في الكفر ويسارعوا الكفر ولا ما تحزن شيء طيب في نهي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لأمرين الأول لأن الحزن على هؤلاء قد يكون بالغا درجة تقطع صاحبها عن الدعوة. يقول لك خلاص انا اتخنقت منهم ما عنديش داعيهم لشيء، خلاص انا مش ما عنديش ادى انصحهم تاني، انا اتخنقت منهم، انا حزنت حزن شديد، فصابوا بسبب شدة الحزن ان انقاط عن الدعوة. فيكون هذا من باب النهي له عن الشيء الذي يؤدي الى المنهي عنه لاجتناب هذا المحذور، وهو الامتناع عن دعوتهم بسبب هذا الحزن الشديد، يتقطع قلبه حسرات فيترك الدعوة. وهذا للأسف خلل يحدث في الداعية، خلل يحدث في الداعية، انه يدعو الناس ما لم يجد استجابة خلاص بينقطع عن الدعوة ويتوقف عن الدعوة ويصيبه الحزن عليهم وانتهى الموضوع على كده، يكتفي بذلك دون الاستمرار في العمل. تعرفين الطالب الراسب لما ينقطع ويبقى حزينا خلاص يسيب المذاكرة، خلاص هيفضل طول عمره راسب وفاشل. لا يحزنك الذي حصل، ولكن استمر في العمل واستمر في الدعاء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون الحزن ليس على كفرهم ومسارعتهم في ذاتها، بل لأن مسارعتهم واستقرارهم في الكفر يعني قلة أهل الإيمان وخذلان أهل الإيمان ونقص أهل الإيمان، والله عز وجل قد وعده في غير موطن بالنصر عليهم، النصر على الكافرين. وانت حزين عشان انقطع النصر، انت موعود بالنصر، ينبغي ألا تحزن لأن النصر آتي آتي. فإذا كان حزنك لأجل تأخر النصر باستقرار هؤلاء في الكفر ومسارعتهم إليه فلا ينبغي أن تحزن، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وكثيرا ما يأتي النداء لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده، الدعاة من بعده، كما جاء قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب للنبي وللأمة ليس للنبي فقط. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ده كل النساء، ليس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إذا طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، واضح إخواني؟ فهنا النداء وإن كان لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى طبعا، وهو في المقام الأول بأبي هو وأمي، ولكن تدخل فيه الأمة جميعا. لا يحزنك، تربط بكلمك أو لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم. من الذين، دي بيان، هذه بيان لكلمة الذين يسارعون في الكفر. من الذين يسارعون في الكفر؟ قال من الذين، من الذين يسموها جملة بيانية تبين ما قبلها، من الذين قالوا آمنا بأفواههم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. من هم اللي قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؟ منافقين. يعني يسارعك، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين، ولكنه لم يذكرهم باسمهم، إنما ذكرهم بصفة من صفاتهم، أنهم قالوا آمنا بأفواههم. الباء دي متعلقة، هذه الباء متعلقة بقالوا، يعني قالوا بأفواههم آمنا، مش آمنا بأفواههم، متعلقة بكلمة آمنا تفرق كتير جدا، لكن متعلقة بكلمة ايه؟ قالوا، يعني قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم، قاله المنافقون. ومن الذين هادوا، يعني اليهود. احنا قرأنا هذه الآية الآن بطريقتين، ووقفنا وقفين مختلفين. الأول قلنا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقفنا عند كلمة قلوبهم، قلوبهم. قلنا بعدها ومن الذين هادوا سماعون للكذب. يبقى مين اللي سماعون للكذب؟ الذين، مين الذين هادوا؟ الذين هادوا هم اليهود. ده تفسير ان تبقى الجملة انتهت لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين، خلصت الجملة. الجملة الثانية ومن الذين هادوا، اي ومن اليهود من له صفات اخرى غير هذه التي سمعتها عن المنافقين، انهم سماعون للكذب. واضح؟ القراءة الثانية: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. والوقف على هادوا، إذا صارت ومن الذين هادوا أيضا بيانية لكلمة الذين يسارعون في الكفر. إذا الذين يسارعون في الكفر في هذه الطريقة الثانية بهذا الوقف الثاني هم طائفتان، المنافقون واليهود. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين واليهود. ثم جاء جملة مبتدا: سماعون للكذب، يعني هؤلاء سواء اليهود أو المنافقون سماعون للكذب أكالون للسحت إلى آخر الآيات. إذن الوقف بيمين ويظهر به المعنى. فقد نقف عند ولم تؤمن قلوبهم فصارت ومن الذين هادوا مبتدأ خبرها سماعون، وقد نقف عند كلمة هادوا ومن الذين هادوا فصارت ومن الذين هادوا مع الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، كلها بيانية لكلمة الذين يسارعون في الكفر. وجملة سماعون للكذب دي خبر ومبتدأها محذوف، يعني هؤلاء سماعون للكذب. لكن طبعا هون أولى إخواني الأول. ليه الأول أولى ليه؟ عشان ايه؟ والتاني برضك ظهر صفات من كل صفات وصفات. قال لك لأن عدم التقدير أولى، إذا قدرنا نقول الجملة من غير تقدير محذوف أولى. إذا قلنا الجملة من غير تقدير محذوف تكون أولى. أقدر في شيء محذوف ليه؟ لا فيش حاجة محذوف، هي الجملة كده كاملة. هذا كلام العلماء. يبقى لك الأولى التفسير إنها نقف عندها ولم تؤمن قلوبهم، وإن كان المعنيان صحيحين، ها، ولكن بيتكلموا الأولى لغويا مش الأولى في المعنى، لا المعنيان صحيحان واضح. ومن الذين هادوا سماعون للكذب لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون للكذب، هو سماع إليه ولا سماع له؟ سماع إليه، سماعون إلى الكذب، أنت تسمع إلى فلان يعني تسمع كلامه. فاللام هذه في قوله للكذب قيل هي للتقوية أو ليتضمن السماع معنى القبول، يعني سماعون إليه قابلين له. نفس الكلام اللي هنا فيه تنيمين ولا ايه الحكاية اللي قلناها في كلمة لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وان يسارعون في الكفر اصلا يسارعون الى الكفر، لكن لما جاء التعدي بحرف اخر غير المناسب لهذا فعل قدرنا في فعل اخر افادت ان فيه فعل اخر يسارعون الى الكفر ويستقرون في الكفر، يبقى فيه متعلقة بالفعل المحذوف اللي هو يستقرون فيه. نفس الكلام هنا نقول من الذين قالوا آمنا، سماعون للكذب، آسف، سماعون للكذب يعني سماعون إليه قابلون له، قابلون للكذب. يبقى اللام ديت عرفتنا ان في فعل محذوف تعني قبوله، لان ممكن واحد يبقى سمع له غير قابل له، لا دلوا سمعوا وقابلوا. عرفنا منين القبول ده؟ القبول لم يذكر في الآية. قال التي قال ان الحرف اللي تعدى اللي دخل هنا على كلمة الكذب حرف اللام، وسماعون ما بيتعداش باللام، ده سماعون بيتعدى بإله، نقول سماعون الى الكذب، سماع الى فلان يعني يستمع له، ها؟ لا ده يستمع اليه ويقبل لهذا الكذب. فسماعون للكذب معناها سماعون اليه قابلون له. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، نفس الكلام يعني سماعون إليهم قابلون لكلامهم. هنا إعراب ثالث، يبقى اللام ممكن تكون للتقوية، تقوية المعنى وتأكيد. اللام ممكن لتضمين فعل محذوف تقديره قابل يقبل، سماعون قابلون له. المعنى الثالث جميل جدا، قال لك ممكن تكون اللام في هذين الموضعين للتعليل. تعليل معناه ايه؟ لأجل كذا، لأجل كذا، انا افعل لأجل كذا. سماعون للكذب يعني لأجل الكذب. سماعون، خلي بالك، سماعون لهذا الكلام لكي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماعون لكلام رسول الله لأجل الكذب عليه. وصلت؟ وصلت. ثاني، ومن الذين هادوا سماعون للكاذب، إما معناها أنهم يسمعون، خلي بالك، يسمعون إلى هؤلاء ويقبلون كذبهم، وإما سماعون إلى رسول الله لأجل الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال المستشرقين الآن. يبدأ يسمع آيات القرآن والأحاديث ويحفظها، مش يسمعها وبس، ده سماع حافظ لها لأجل أن يكذب بها، ليس لأجل أن يؤمن بها. يبقى سماعون للكذب، قد تكون اللام لليه؟ للتعليل. واضحة ولا عدة تاني؟ يبقى سماعون للكذب، سماعون الكذب، وجاءت اللام للتأكيد والتقوية، أو اللام هذه أفادت فعل محذوف، يعني سماعون إليه قابلون للكذب. وقد تكون اللام للتعليل، يعني سماعون لرسول الله لأجل العلة، إيه من السماع؟ السبب إيه؟ يقصده إيه؟ لأجل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماعون لقوم آخرين، يصلح أن نقول فيها أن اللام للتعليل؟ سماعون لقوم آخرين، يعني سماعون لأجل قوم آخرين، يعني هم عيون جواسيس لقوم آخرين. سماعون لقوم آخرين، يعني بيستمعوا لهذا الكلام ليبلغوه إلى هؤلاء القوم الآخرين. من هم بقى القوم الآخرين؟ قال تعالى لقوم آخرين لم يأتوك. إذا لم يأتوك صفة لقوم، قوم آخرين صفتهم أنهم لم يأتوك، يعني لم يحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا أرسلوا عيونا تتسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يرجعوا ويقولوا لهؤلاء الطائفة أو لهذه الطائفة الذين لم يحضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا وتمردا، يخبرهم بما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طب من هم الجماعة دولة؟ يا ترى المنافقين ولا اليهود؟ لا يتحتملهم. ولهذا قال بعض العلماء، قيل هم طائفة من اليهود، وقيل هم جماعة من المنافقين كانوا يتجنبون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. روح يا عم اسمع لنا بيقول ايه الراجل دوت، وهم منافقين اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر، قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. هعيد تاني كل الكلام اللي قلته عشان اشمله لكم. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحزن لاجل كفر هؤلاء ومسارعتهم اليه واستقرارهم فيه. من هم الذين يسمعون في الكفر؟ قال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، منافقون. لا يحزنك الذين يسمعون في الكفر من المنافقين. ومن الذين هادوا، أي ومن اليهود. ثم بين صفات هؤلاء وقال سماعون للكاذب، يعني يسمعوا أي كذب، بل لم للتأكيد والتقوية، يعني أي كذب يسمعوه أدام في كذب على الإسلام يسمعوه ويستمعوا إليه ويقبلوه. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، لهؤلاء المنافقين واليهود الذين لم يحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هم يسمعون كلامهم ويقبلونه، أو أنهم سماعون لأجل الكذب على رسول الله، سماعون لأجل قوم آخرين، أي هم عيون لهم لأن هؤلاء تكبروا أن يحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت المعاني؟ لا يحزن، يعني معنى ثاني ما يبقى كنت نائم انت. قلنا يا اخواننا لا يحزنك، اما لا يحزنك حتى لا تنقطع عن الدعوة، واما لا يحزنك لانك تيأس من النصر او لا ترجو النصر. ده معنيه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، دي من جملة صفات هؤلاء القوم. اول صفة يا اخواني، ها، سماعون للكاذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد مواضعه. يحرفون يعني يميلون الكلام، يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيه، يتأولونه على غير تأويله، على غير تفسيره. من هم هؤلاء المحرفون؟ اليهود. المحرفون هنا هم اليهود. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. انتوا حافظين آية أخرى ما فيهاش من، مش كده؟ يحرفون الكلمة بعد مواضعه، آسف، عن مواضعه، صح؟ هنا من بعد مواضعه، يعني من بعد كونه موضوعا في مواضعه وضعه الله في مواضعه، وهؤلاء حرفوها عن هذه المواضع بعد أن وضعها الله عز وجل في مكانها. طب يا ترى هنا التحريف، خلي بالك معايا، عن أو من بعد مواضعه، أي مواضع؟ أولا من حيث اللفظ، ثانيا من حيث المعنى. المعنى وضع بهذا الحرف في هذا المكان بهذا اللفظ، يقوم يشيل اللفظ ده ويجيب لفظ تاني، يبقى حرفوه ولا ما حرفوش؟ ده تحريف عن الايه؟ عن المواضع اللفظية. يبقى الله عز وجل اختار لهذا، لهذه الجملة هذا اللفظ، يشيل اللفظ ده ويحط لفظ اخر، يشيل اللفظ ويحط لفظ ايه؟ ده يكون تحريف لفظي. طيب لا لا لا لا يغير اللفظ ولا يحرف اللفظ، انما يحرف المعنى، يحرف المعنى. يبقى الكلمه ليها معنى، وهو يبعد عن المعنى دوت ويجيب لها معنى اخر غريب ليس معروفا ولا مشهودا لها. واضح اخواني؟ يحرفون الكلمه عن بعد ما من بعد مواضعه، بعد ان وضع الله في مواضعه لفظا ومعنى انزله بهذا اللفظ لأجل حصول معنى كذا، هم حرفوا اللفظ أو حرفوا الايه؟ أو حرفوا المعنى، حرفوا اللفظ أو حرفوا المعنى. يشيل الكلمة من الآية اللي نزلت، يضيف كلمة، يغير فعل، ها؟ يغير، يقلب الفاعل مفعول به والمفعول به فاعل، ها؟ كما فعل كثير من الفرق الضالة بعد هؤلاء اليهود تأسوا بهم وفعلوا مثل فعلهم. وكلم الله موسى، يقول وكلم الله موسى، يعني كلم موسى الله، عشان ما يثبتوش صفة الكلام لله عز وجل. ده تحريف للكلم عن مواضعه، تحريف ايه؟ لفظي. يبقى حرف في اللفظ عشان المعنى يوافق اللي هو عايزه، او يحرف المعنى. ثم استوى على العرش، يقول لك استوى استوى. طب استوى معروفة في اللغة ومعروف معناها، ليه تغيرها عن معناها؟ ليه تخليها بمعنى؟ هو خلى الكلمة زي ما هي، ما غيرش كلمة استوى، ما قالش استوى واحضيت لام وقال استوى، لكن في المعنى قال استوى بمعنى استولى وجعلها بمعنى آخر غير المعنى الذي انزلت له. يبقى التحريف قد يكون لفظيا، وده كثيرا ما يكون في كلام اليهودي وأشباههم. التحريف قد يكون معنويا، وهذا واقع كثيرا جدا في كلام الفرق الضالة. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن أوتيتم هذا، هذا اللي هو إيه؟ مش عارفين؟ بتقروا إزاي؟ مش فاهمين. إن أوتيتم يعني إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إذا أوتيتم الكتاب فخذوه. يبقى اليهود جزاهم الله خيرا، أدم بيقولهم إذا أوتيتم الكتاب خذوا الكتاب، يبقى ناس محترمين هم. إذا أوتيتم هذا، أي هذا؟ لا، هذا الكلام المحرف. يحرفون الكلمة، عشان كده لما قرأنا الآية قرأناها مرة وقفنا عندها، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وقفنا، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، قرأناها في المرة الثانية قلنا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. إذا أوتيتم هذا المحرف، إذا قال لكم الكلام اللي قلناه لكم دوت، يبقى جزاه الله خيرا هنسمع كلامه. قال لكم كلام غير الكلام احنا قلناه لكم اللي هو الكلام المحرف فلا تسمعوا له. يقولون هؤلاء اليهود إن أوتيتم هذا، أي هذا الكلام المحرف، إذا قاله لكم محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه واعملوا به، يبقى عملوا بالمحرف. وإن لم تؤتوه، يعني إذا لم تؤتوا هذا الكلام وجاءكم بغير هذا الكلام فاحذروا. وإن لم تؤتوه فإيه؟ فخلي بالكم الراجل دوت يبقى كلامه مش مظبوط، وده اسمها البرمجة. واحد بيبرمج واحد على الغلط، بص هيجي لك السنية هيقول لك الغنى حرام، شوف لو قالوا لك الغنى حرام اعرف ان هم متطرفين، وهو عبارة تسمع كلامه. لكن اذا لقيته انسان سهل ولين ووضح لك ان الغنى ده حلال، فاسمع كلامه واطعه. دي اسمها ايه؟ برمجة، بيبرمجك على حاجة. خلاص الغبي الذي لا يعرف الحق اول ما يسمع الكلام، لو واحد قال له الكلام الموافق للباطل الذي مش عايز اقول حصن به، لا الذي سمم به، ها الذي سمم به، لو واحد قاله له خلاص يبقى هو ده الحق عنده، لانه انقلب بالنسبه له الحق باطلا والباطل حق. واضح؟ فهم ده اللي فعلوه اليهود. الايات إذا كانوا يسارعون لسماع النبي صلى الله عليه وسلم، ده يؤكد المعنى الجميل اللي ذكره بعض المفسرين لام للتعليل، سمعون لأجل الكذب. فيجري بسرعة، اجروا بسرعة شوفونا النبي صلى الله عليه وسلم، ها ما بيقولوش صلى الله عليه وسلم، ده انا بقول ها يشوفونا النبي نبيهم ده بيقول ايه، عشان يجيبوا لهم الكلام بسرعة يحرفوه ويدوا دولك الحصانة بالباطل. الحصانة بالباطل ازاي؟ اذا قال لكم كذا وكذا وكذا يبقى كلامه صحيح، خذوه اقبلوه. واذا لم يأتكم بهذا الذي اخبرناكم به، هم خذوه حرفوه، اذا لم يأتكم بهذا المحرف فاحذروا، خلوا لكم منه، ده عايز يضللكم، بس كذا وكذا وكذا، ده بيقلبوا الحق باطل والباطل حقا، وبيحصنوا الناس بالباطل علشان لما يجي الحق يبقى هم رافضين للحق. وصلت ولا وصلتش؟ ده فعل مين؟ اليهود، شغل يهود، شغل يهود. قال تعالى يقولون بعد تحريف الكلم إن أتيتم هذا، يبقى هذا معناها هذا الكلام المحرف فخذوه، وإن لم تؤتوا هذا الكلام المحرف فاحذروا، فاحذروا. وما لهمش إن آتاكم هذا، لا إن أتيتم، بالفعل مبني مجهود من بيت الخدعة اللي بيعملوها، إن آتاكم محمد، لا إحنا مش قصدين محمد، ده إحنا أي حد، أي حد يقول لكم الكلام دوت، إذا قال لكم المحرف اقبلوه، إذا قال لكم التاني احذروه، عشان ما تبانش العداوة، ما تبانش العداوة، ما جيش يقول لك إذا قال لك إبراهيم كذا وهتسمع كلامه، بس يبقى أنت بينك وبين إبراهيم حاجة، ممكن ما يسمعش كلامك عشان أنت شكلك كده بينك وبين إبراهيم عداوة، لا لا لا لا، شوفوا الدهاء بتاع اليهود، إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه بصيغة المبني المجهول، مش وإن آتاكم محمد بهذا فخذوه، وإن لم يأتكم به فاحذروا، لا لا لا، جابوها بصيغة المبني المجهول، يعني احنا صحتنا عامة، الكلام ده هو الحق، أيا كان المخلوق اللي هيأتي به هنقبله، هو الكلام محرف، وإذا لم يأتكم بهذا أيا كان الآتي به فاحذروا. خدتوا بالكم من هذه النكتة؟ ها؟ وروده بصيغة المبني للمجهول من دهائهم ومكرهم حتى لا يظن السامع أن بينهم وبين محمد عداوة فلا يقبل كلامهم لأجل هذه العداوة. مش كده؟ لا لا سيبك منه، ده هو عشان ما بيحبوش بيقول كده عنه. لا لا لا، ده كلامنا عام، لا نقصد به محمد، محمد زين وطيب وكل حاجة، بس نشوف الكلام اللي بيقوله، إذا قال الكلام دوت يا شباب ما تسمعوش، وإذا قال الكلام دوت تسمعوه، هذا كله من تلبيسهم للحق بالباطل كما بين الله عز وجل في أوائل صفاتهم في أول سورة البقرة. وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته أي ضلالته فلن تملك له من الله شيئا، سواء اليهود أو غير اليهود، طبع على قلبه، ها؟ ومن أراد الله عز وجل به ذلك فلا تملك له هداية، يعني لماذا تحزن نفسك، لماذا تقطع نفسك عليهم حسرات، لا تفعل هذا، لأن هذا من تقدير الله عز وجل، يفعل ما يشاء وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. الكلام ده لليهود ذكورا أوليا في هذا الكلام، ويدخل فيه كل إنسان لم يكتب له الهدى. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، ونعوذ بالله عز وجل من الفتنة والضلالة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك لهم مين؟ بس والمنافقين، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تقربوهم، ومن الذين هادوا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فعلم أن الكفر والنفاق نجاسة، نجاسة، ففيه قلب في هذه الأنجاس والأرجاس، في قلب مليء بهذه النجاسة، قلب نجس، وفي قلب ربنا بيطهره، بيطهره بليه؟ بالإيمان، فالإيمان طهارة والكفر رجس، فالإيمان طهارة والنفاق نجس. انتبهوا إخواني، حتى إذا تلطخ الإنسان منا بأي شيء من صفات هؤلاء الكافرين يعرف أنه تلطخ بنجاسة محتاجة إلى تطهير، محتاجة إلى تطهير، وتطهيرها يكون بإحلالها وإزالتها وإحلال الإيمان. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كما طهر قلوب المؤمنين، لهم في الدنيا خزي، لهم مين؟ ومنافقين، خزي المنافقين بأن يظهر نفاقهم، خزيهم في الدنيا بأن يظهر نفاقهم، وخزي الكافرين في الدنيا بأن يضرب عليهم الجزية بعد أن يهزموا، خلاص، وأن يظهر تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله عز وجل من التوراة. وخزي الآخرة معلوم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، الذي هو عذاب النار، عذاب جهنم. ثاني الآية دي شفنا سقطت رؤوسها، فالنوم أثقلها. خلوكم معايا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. دي تعود على كلمة لقوم آخرين ولا لم يأتوك؟ سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، تعود على لقوم آخرين ولا لم يأتوك؟ ما هو فريق واحد، ما هم نفسهم، لكن قد يكون المعنى سماعون لقوم آخرين يحرفون الكلمة عن مواضع من بعد مواضعه، يعني هذه صفتهم. أو لم يأتوك حال كونهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هم هؤلاء سماعون بفريق راح يستمع، ودولة قاعدين لم يأتوك لكي يحرفوا الكلمة عن مواضعه. حال كونهم جالسين لم يأتوك حال كونهم جالسين يحرفون الكلمة عن مواضعه. ناس راحت تجثث وناس قاعدة تحرف، هاتوا آية وقعدوا حرفوا دولت على ما التانيين يجيبوا آية تانية، وشغل بالليل والنهار، والله شغل بالليل والنهار يا أخواني. إلى الآن لا يزال أقوى منهم سماعون يسمعوا القرآن والسنة وشوفوا بيقولوا إيه، يظهرون هذا الإيمان أو يظهرون أن هم عايزين يعرفوا إعجاز القرآن، والتانيين شغالين في التحريف. خدوا الحتة دي اشتغلوا، يلا أدي ده جزء وسمعناه قالوا كذا شوفوا هتحرفوا إزاي، ويرجعوا تاني يسمعوا دولت عمين يحرفوا، وهكذا يا اخوان. وكان ينبغي على اهل الايمان ان يكونوا اكثر عملا ودأبا في العمل الله عز وجل من هؤلاء، ان احنا نسمع شبههم الباطلة الداحضة، وفريق اخر من اهل العلم يصحح هذه الشبه ويبين الصواب من الخطأ، وهكذا يكون عمل بليل ونهار لتثبيت الناس على الحق ولإظهار الحق لهم وبيان تحريف هؤلاء وتأويلهم. كان ينبغي هذا ان يكون عملنا نحن، لكن نبقى أهل الإيمان نائمين ويبقى أولئك دائبين في العمل، يبقى اللي بيعمل للباطل دائب في العمل وإحنا نائمين، دي مصيبة يا أخواني، والله مشكلة كبيرة جدا. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يحرفون الكلمة من بعد ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أول ما تسمع هذا الجزء من الآية، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يتولد في قلبك أمران. أولا خلاص، أدام هؤلاء كتب عليهم الضلال، لماذا أقطع نفسي حسرات؟ لماذا أحزن عليهم؟ ده تقدير الله عز وجل فيهم، ودي قوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة التالية اللي هتتولد في قلبك أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم على طول تعود على نفسك اللهم إني أعوذ بك أن أكون من هؤلاء أو من أمثال هؤلاء. أدام الأمر بيدك سبحانك يبقى أنا لا أملك على نفسي لا أملك نفسي فأعود بالذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى أقول يا رب طهر قلب. يبقى لك نظرتين لهذا العرض لهذه الحقيقة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بالنسبة إليهم فلا تقطع نفسك عليهم حسرات حزنا. واضح؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم تعود على نفسك الله ده الأمر بيده. طب يبقى أنا أرجع أحصن نفسي لأحسن يحصل لهذا. طب أحصن نفسي إزاي؟ بالذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فين البطل اللي يجيب الآيات دي؟ فين المستعين بالله عز وجل ويجيب الآيات دي؟ تفضل شو على كده نقول يا أيها الرسول رسول الرسول الرسول لا يحزنك الذين يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قل يا عمك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا أولئك ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا إذن ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تلاحظون يا أخواني إن الصورة من أولها كانت بتبين أو كانت تبين أحكاما كانت تبين أحكاما بالنسبة لسورة المائدة تبينت أحكام في المأكولات والذبائح ما يحل منها وما لا يحل أي الصيد نأكله وأي الصيد لا نأكله أي الطعام نأكله وأي الطعام لا نأكله ودخل بعدها حكم طعام أهل الكتاب هل يجوز أن نأكل طعام أهل الكتاب أو لا يجوز أن نأكله. طيب الصيد اللي صاده الجوارح المعلمة كالكلاب المعلمة تؤكل ولا لا تؤكل. ثم بعد ذلك أحل لكم الطيبات ثم بعد ذلك ما أحل لنا من النساء سواء النساء من المسلمات أو من أهل الكتاب ثم بعين بعد ذلك حكم التيمم فجاءت آية التيمم وبيان أحكام التيمم ثم جاء بعد ذلك ما كان من الأمر لهؤلاء بأن يكونوا قوامين بالأمر لأهل الإيمان بأن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ثم توجه إلى اليهود إلى بني إسرائيل وبين النعمة عليهم بأن جعلهم 12 عينا بأنه بعث فيهم أو منهم 12 نقيبا وبما أمرهم من الأوامر الصلاة وغيرها وبين ان اليهود والنصارى نسوا حظا مما ذكروا به نورهم الله عز وجل به. الآية كلها بعد بيان أحكام بيان أحكام بيان أحكام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم على فترة من الرسل حتى لا يكون لهم حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. النعمة الأخرى على بني إسرائيل في مسألة دخول الأرض المقدسة، وأنه جعل فيهم الأنبياء وجعل منهم الملوك، وجحدان هؤلاء أو جحود هؤلاء لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك ما كان من مسألة قتل أحد ابني آدم لأخيه إذ تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وذكر هذا في معرض الكلام عن اليهود ليبين أن اليهود كانوا هم أول من أحيوا هذه السنة بعد هذه السنة الخبيثة، هذه الطريقة الخبيثة طريقة القتل، بعد أن بدأها ابن آدم الأول فكان عليه كفل من كل قتل يأتي، فكان اليهود أكثر الناس قتلا، فبين هذه الأحكام في حق اليهود. ثم بين مسألة المحاربة، المحاربة اللي كثيرا ما تكون لأجل هذا المال والحصول عليه. ثم جاءت السرقة كحكم آخر، المحاربة تكون عنوة أما السرقة فتكون خفية دون أن يشعر. بعد أن بين هذه الأحكام كلها بين أحوال المحرفين لها، بين أحكام المحرفين لها، فبين أن في أقوام تحرف هذا الكتاب عن مواضعه او من بعد مواضعه، ولاحظتم انها تكررت مسألة التحريف كأنه تحذير لأهل الإيمان من ان يقعوا فيما وقعت فيه هذه الأمة بني إسرائيل، بنو إسرائيل ان يقعوا في مثل ما وقعوا فيه من التحريف، لا التحريف اللفظي ولا التحريف المعنى، كأنها في طيات هذه الآيات تحذير من تحريف شيء من هذه الأحكام التي جاءت في كتاب الله أو جاءت في سورة المائدة إذا نظرنا إلى السورة كوحدة واحدة أو كشيء واحد. يبقى التحذير من تحريف هؤلاء أو آسف النص على تحريف هؤلاء كالتحذير من مثل تحريفه. نكتفي بهذه الآية اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.